أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بغير عمل، ماني جالس ولا مجتمع معه. لو تجتمع الدنيا كلها ضدي، ثم تقول لي لا الشيخ ربيع، لا الشيخ، الشيخ ربيع الحمد لله. قلت له أنا السفر تاعي كان هذا، ما أنا ماشي ليه، قلت له كان لأجل هذا الأمر. طرحت عليه السؤال، جاوبني، سمعته من فيه مباشرة، خلاص أنا كذب حتى واحد، وسط وإن كنت أعتقده قبل أن أسأل فيه. وإن كان عندي كلام الشيخ محمد قبله يؤكد ويعيد، لا تستمع، لا تستمع، ويذكر أمور مثلا أمور مفيدة. قلت الناس كي يختلفوا إذا اجتمعوا، الواحد يحكم بيناتهم. أكيد قال انتم مشكلة حكم بيناتكم، قال انتم بعضكم ببعض يحكم بعضكم. الله عظيم.